الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الأكارم، حياكم الله تعالى وبياكم، بارك الله فيكم ونفع بكم في الدنيا والآخرة، وعلمكم من لدنه علما. هذه مقدمة أقدمها بين أيديكم، أتحدث فيها عن مصطلح الحديث وقواعده وكيفية نشأته، حتى ندخل في موضوع كتيبنا المنظومة البيقونية. هل تعلموا رحمكم الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة؟ قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه، أو مثله معه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم الصادق والمصدوق الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وترك الناس على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فكان أنصح الناس وأصدق الناس، يحب الخير للناس، يحب أن تؤمن أمته. كان يدعو صلى الله عليه وسلم لأمته، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله ادعي دعاء. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وأخرت، كما قال. فضحكت وضحكت حتى وضعت رأسها على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عائشة، إن هذا الدعاء أدعوه لأمتي في كل يوم أو في كل صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان ناصحا أمينا محبا للخير محبا لأمته، هو أكثر أنبياء يوم القيامة استعدادا لأمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرهط ما دون الأربعين، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. قال: فإذا بسواد عظيم فظننتهم أمتي، فقيل: هذا موسى وأمته، أو موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم، فقالوا: هذه أمتك، ويدخل معهم الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. الحديث: صارت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم دخولا للجنة، كما في حديث الشفاعة عندما تعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام، فبكى موسى فقال: ما يبكيك؟ قال: رجل يخرج بعدي تكون أمته، أو تدخل الجنة أمته أكثر من أمتي، وكما في الحديث. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته كل شيء، يعلمهم الخير وما ينفعه، والشر وما يضرهم، كما في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ما من نبي قط إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته خير ما ينفعه لهم، ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، أو أن يعلم أمته خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث، وهذا حديث ثقة في الفتن، فكان يعلم الناس حتى قال سلمان الفارسي لرجل من المشركين عندما سأله علمكم نبيكم كل شيء؟ قال نعم، علمنا نبي كل شيء حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة، علمنا ألا نستنجي باليمين وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، الحديث رواه مسلم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما قال أو روي عن أبي ذر رضي الله عنه ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه خبرا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالتبليغ، كان يقول بلغوا عني ولو آية، كان يقول رب مبلغ أوعى من سامع، فطار أصحابه بكلامه صلى الله عليه وسلم وحملوه في الأمصار والأقطار ونشروه ونقلوه وعلموه الناس، فانتشر بفضل الله سبحانه وتعالى في كل مكان قدره الله تعالى. والله سبحانه وتعالى تحفظ أو تكفل بحفظ كتابه وحفظ سنته، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الكتاب بالنقل المتواتر جيلا بعد جيل كما هو معلوم لديكم، وكذلك حفظت السنة وهي من الذكر كذلك، إذ تصدى لحفظها ويسر الله لها جهابزة علماء كبار يسيرون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا لا يقبلون الحديث من أي أحد حتى يبين من أين أخذه وكيف تعلمه. قال ابن عباس رضي الله عنه إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. هذا رواه مسلم في مقدمة صحيحه. أي يبلغكم أو يبين ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون أخباره ويتهافتون على كتبه، لكن لما ركب الناس الصعب والذلول تباعدت الأمطار وكثر الناس ودخل في الإسلام من الأعاجم ما الله به عليم، قال ما عدنا نأخذ هذا الحديث هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهد الصحابة صار يكذب عليه، فصار لابد من أن يتبينوا، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين، وهذه قاعدة علمية شرعية عظيمة أخذها علماء الأمة بالقبول، نطق بها فقيه من فقهاء التابعين، قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد اضطر الناس في ذلك الزمان إلى أن يفعلوا ذلك، كما قال ابن سيرين رضي الله تعالى عنه لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة أي فتنة المختار بن أبي عبيد الثقفي، رجل من ثقيف، رجل فاجر، أحدث فتنة عظيمة، أحدث قتلا في الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ثقيف كذاب أو يكون في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فمختار بن أبي عبيد الثقفي، وأما المبير فالحجاج. وهذا الحديث يصححه شيخنا أبو الحسن حفظه الله تعالى الرملي، فهذا أحدث فتنة هذا المختار، قيل أن لأبيه صحبة، ولقد أسلم أبوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليس له صحبة، ولا أدري هل قيل أنه له صحبة أم أن هذا خطأ مني والله أعلم، لكن الذي أقرأه أمامي أنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليس له صحبة، أحدث فتنة هذا المختار، والكلام عن أبيه ذلك الذي أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة فتنة المختار قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، لأن الكلام في الحديث كثر فيه ووضع فيه وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يسألون عن الإسناد ويسألون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من هنا علم مصطلح الحديث، علم عظيم له قواعد وضعها العلماء، وضعها العلماء تراكما أو وضعا تراكميا، كل عالم يأتي ويزيد ويستدرك ويتعقب حتى صار إلى ما صار إليه في ما تعلمون أو في ما على الله سبحانه وتعالى ييسر أن نتدارسه معكم. فخرج مصطلح الحديث، لما يقال الحديث، الحديث لغة هو الجديد، في اصطلاح العلماء هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل شيء أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ليس عن صحة ما أضيف، الكلام فقط على من أضيف إليه، فيقال فيما أضيف إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث. وقيل أن الحديث أوسع وأشمل وأعم من ذلك، فأدخل فيه ما أضيف إلى الصحابي وغير ذلك، لكن الكلام الآن الذي نريد أن نتعلمه مبدئيا أن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أضيف من ماذا؟ ما أضيف من قول، أي قول ينسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، قال أو فعل، الفعل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله فهذا حديث، أو تقرير، كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكت عنه، أو صفة خلقية أو خلقية. القول كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، حديث مشهور مستفيض يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فهذا حديث. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن بعد صلاة الفجر، هذا حديث، فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر خالدا، خالد بن الوليد ابن الوليد، على أكل الضب، وقال إننا نفوسنا أو قوم نفوسنا تعافه، لا نحرمه ولكن تعاف هذا الأمر، ولكنه أقر خالد على فعله، فصار يستفاد من هذا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك استفاد قوله، فهو قد قال أنه ليس محرما، فهذا إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث. كذلك صفة خلقية، صفة خلقية كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وكذلك صفة خلقية كما في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه كالقمر، هذا كله إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا. لماذا يدرس الحديث؟ حتى تعلم وتحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحافظ عليه وتحكم على صحة الحديث بنفسك، وترد على أهل الأهواء والبدع والذين يدخلون فيه والذين يفتنون الناس فيه ويقولون هذا الحديث صح وهذا الحديث لم يصح وهذا لا يعقل وهذا يعقل وغير ذلك، كما يخرج على الفضائيات ما لا يخفاكم، وفي القنوات وفي المجلات والصحف، كل يوم يأتينا مبتدع وصاحب هوى ومتفلسف ومتغرب ومستشرق، ويتكلم بكلام سخيف كما ذكر ذلك. قال: حديث الوزغ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ذنب الوزغ الذي في 2006؟ كما ذكر رجل. هذا الكلام من أسخف ما يسمع. نحن ما لنا ومال عقلك إذا لم يصدقه؟ نحن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هل صح عنه أم لم يصح عنه؟ كيف لنا ذلك؟ بمعرفة مصطلح الحديث، قواعد الحديث. ما هو مصطلح الحديث؟ وعلم الحديث هو علم يتوصل من خلاله إلى حال معرفة حال الراوي وحال المروي. حال الراوي أي إسناد الحديث، فلان عن فلان عن فلان، هذا حال الراوي. هل هذا الراوي ثقة؟ هل هذا الراوي يضبط؟ هل هذا الراوي ضعيف؟ هل هذا الراوي كذا؟ هل هذا الراوي سمع عن فلان؟ هذا حال الراوي. كذلك حال المروي، متن الحديث، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن صح سنده، لكن قد يكون خطأ، قد يكون كذا، إلى آخره. هذا علم الحديث، علم يتعرف فيه على حال الراوي وحال المروي. من ماذا؟ من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. هذا هو علم مصطلح الحديث. عندما نقول إسناد ونقول متن، الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، سلسلة. تخيل أنك تمسك سلسلة لابد أن تكون متصلة حتى تسميها سلسلة، هذا هو الإسناد، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. ما هو المتن؟ هو الكلام الذي يبتدأ بعد نهاية الإسناد. هذا هو الإسناد، وهذا هو المتن، وهذا هو موضوعنا الذي سندرسه إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويوفقكم. نعم، بارك الله فيكم.